لا نملك هداية الخلق، لا نملك البيان للخلق. احنا الناس نبينوا لهم ونبينوا الشيء اللي نعتقدوه انه حق. انا قلت كنت قبل ايام في مجلس هكذا صلح في العلماء، واحد ذكر واحد الامور قعدت نتكلم فيه، عييت بحيت وانا نتكلم. في النهايه قال لي الشيخ ما قنعتنيش. قلت له معليش انا ما قنعتكش، انا لست ملزم باقناع الناس، انا ملزم بالبيان للناس. انا مبين لخويا الشيء الذي اعتقده حقا، اسمع فيا الاخ الشيء الذي اعتقده حقا، اما الاقناع هذا ليس لي. ولكن انت من المفروض من ادبك انك اذا ما قنعكش خوك بشيء انت تواجه كلام بكلام تقنعه به. جيب لي، قلت له ما عندك من حجج وأدلة وبراهين لعلي أقتنع أنا بقولك. يلا قلت له جيب لي تفضل. قدام الناس أحرجتهم والله ما تكأول آخر قال لك كان حاضر يا كذا، ما زدتش في القصة، ما تكلم بنصف كلمة. قلت له ليش هذا المنهج السيء اللي راكم فيه؟ ما راكش قادر ترجع للحق، قل ارفض يديك وخرج، ما راكش قادر ترجع للحق. مثل ما فعل هذاك شيخهم، هذا شيخهم تاع معسكرة، جلسنا معاه درنا له مجلس هذه قبل سنوات، حضروا المشايخ وحضر شيخنا الشيخ تركوز وكلمنا نصيحة له، والله نصيحة له وإشفاقا عليه. الحديث دار على هذه جمعية العلماء، يا رجل قلنا له اتق الله، كيف واحد سلفي يدخل في جمعية فيها هذا الخليط كله؟ ناس راهي تناصر الشيعة، ناس راهي متهمة بتوحيد الأديان، ناس راهي يودي وش بيك راك عاقل ولا؟ ساكت مسكين، ساكت ساكت مسكين حقيقة ساكت. ومن بعد حتى هذه ما قدرش يقولها حتى في المجلس، لما خرج قال لأتباعه ما قنعونيش. يا سبحان الله، اللي ما يقنعوهش ما يبقاش ساكت، اللي ما يقنعوهش يصدع بالحق الذي عنده، وإلا احنا نصحناك وانت غشيتنا، لعلنا احنا الذي عندك هو الحق نرجع إليه عادي جدا. بصح انت تكلم باش تقنعنا. ومن بعد قال يا معليش يا كما يقولوا توعكم على خاطرهم أني خرجت من الجمعية. يا سبحان الله، الكذب بالقرون. وبعدين بعد ربع سنوات تسمعوا بها ولا في المكتب الوطني للجمعية، حاجة كبيرة المكتب الوطني، يدرك يولي يجتمع مع الإخوة والأخوات لأنهم عندهم أخوات في المجلس الوطني. فضيلة الشيخ